أتجاوز هاتين العربتين في نفس الوقت. ألف نعم، باء لا. أعيد، أتجاوز هاتين العربتين في نفس الوقت. ألف نعم، باء لا.